Yarab isimli her isimli daneneler. عمري ما تشتي مني اطلبوها يا ظالم مالك متجني لازم تذكر يا قمري ما تشتي مني اطلبوها يا ظالم مالك متجني لازم تذكر أما أنا فأنا مستني حافظ السلام يشهد في عشقك دعيني والعود يذكر آهاتي نغمي واشكوني يا عود شعور ما بال كم لا جسد كم لا جسد أروح لفن تصوير صنعه بالسهر حرق صوير طبيب الهوى بي لا داوي لهيب جد في بذل الدوا فالحب كثر نحيبي في بذل الدوا في بذل الدوا فالحب كثر نحيبي اين عذب الماء فهو وحده يا الهوى وارد حبيبي يا الهوى بالارد حبيبي بلغوا اننا اننا نايم وما درابي بلغوا اننا هاي اننا نايم وما درابي بلغوا اننا ما درى بي جرب حسين مهاب سمدان النمد.